بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فقال الناس في المسجد فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتقبلتهم فقلتمني وقفت في الخلل في الفراغات التي بينهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وكعب بن أبي وقاص، قال من لم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي، قالوا نعم، قال ها هنا الزبير، قالوا نعم، قال ها هنا طلحة، قالوا نعم، قال ها هنا كعب بن أبي وقاص، قالوا نعم، قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبتع مربى بني فلان غفر الله له فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا نعم نشهد أنك فعلت ذلك، قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها يعني بئر رومة، قال اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها، قال نعم، إن بئر رومة كانت ليهودية وكان يبارك فيها المسلمين جدا، قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش الأسرة هذا التموت، فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له، فجهزتهم حتى لا يفقدون خطاما ولا عقالا، قال اللهم نعم، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم انصرف رضي الله عنه. كل هذا كان يدافع عن نفسه رضي الله عنه من اجل الطعن عليه، فكان يذكر فضائله التي شهد له بها الرسول صلى الله عليه وسلم واقر الصحابه على ذلك. روى احمد والترمذي والنسائي عن ثمامه بن جند القشيري قال شهدت الدار يوم اصيب عثمان فاطلع عليه اطلاعا فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين اللذاكم علي، فدعي له فقال انشدكما، الحديث ده الرواية دي فيها رواية مجهول، وإلا فالظاهر أن علي بن عمرو وطلحة والزبير ما كان يؤلفان على عثمان، وإنما يعني كان ينسب إليهما ذلك ولم يفعله. قال فقال أنشدكما الله فعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين، ثم قال عندما حصروه في الدار على ذلك الدوار، ثم قال أشهدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعبأ منه إلا بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كبلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها، ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش الأسرة جيش الأسرة، قالوا اللهم نعم، وقال الترمذي الحسن في إسناده يحيى ابن الحجاج قال حافظ مجهول، لكن الشاهد نفسه في جملة فضائل عثمان شاهدة ها؟ بس اللفظ ده فيه غرض حسنه عشان القصة ككل، لكن اللفظ اللي فيه غرابة اللي هو ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألذاكم عليه اللي كان مقصود بيه علي بن ابي طالب معروف ان هم اللي انشدكم بالله، ومين اللي كان شاهد؟ حد من الصحابه قطعا. صحيح. وعن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخص على جيش الاسره فقام عثمان بن عفان فقال رسول الله علي 100 بعير بأحلاتها وأقتامها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال رسول الله علي 200 بعير بأحلاتها وأقتامها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاتها وأقتامها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. في ظافرة الله شوارد فالذي بعده محكم به حديث صفر. عن عبد الرحمن بن تمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كنده حين جهز جيش الأسرة فنثرها في حجره. فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أحسنه الترمذي. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن شارك بن حميد في قصة تواعدهم إياه بالقتل ثم الثغار المحاصرين له قال لئما يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد الاسلام، او زنى بعد اخطاه، او قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهليتي ولا اسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا. فبما يقتلونني؟ رواه احمد الترمذي وابن ماجه وابو طالب وابو داود. وروى الامام احمد وغيره عن عمر بن بشير عن عائشه رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عثمان بن عفان فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راينا اقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان اقبلت احدانا على الاخرى، فكان من آخر كلمة الضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على قلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. حديث صحيح، وهو شاهد أو المقصود منه الكلام أنه يعني أن الذين كانوا يريدون قلع عثمان هم من المنافقين، وإن أظهروا أنهم يريدون الدين وإقامة الحق ولكنهم من المنافقين. ويعني يدل على ذلك أن أكثر من كان يعني وراء هذه الفتنة العظيمة عبد الله بن سبأ اليهودي سابقا وأصحابه، فهم الذين كانوا يؤلمون بالكهل على عثمان ويكذبون ويحسنون الكتب وكانوا ربحت مؤامرة كبيرة من أجل الطائف عثمان رضي الله عنه. وهو أحمد الترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا حسن كان هو يعني إذا غطى رأسه ونحو ذلك فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل مظلوما، وهذا دليل أن عثمان قتل مظلوما، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. وروى أحمد بن سلمة الجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، وقال اختلافا وفتنة، فقال خرج من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان في ذلك. فقال به أحمد وإسناد إليه الحسن. قال الحسن صحيح هو أقوى ذلك. قال ابن كثير إسناد إليه الحسن. وعن مرة البازي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها طياسير بقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبعوا هذا ورحاله. قال فأسرعه حتى عيد فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا. فإذا هو عثمان بن عفان فقال هذا وأصحابه يذكر. وهو أحمد الترمذي من طرق أوفاش. فروى الترمذي عنه رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم وذكر الفتن فقربها يعني سوف تقع قريبا. فمر رجل متقدم في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى. فقمت اليه فاذا هو عثمان بن عفان فاقبلت عليه وجهي فقلت هذا؟ قال نعم. قال الولي حديث الخطر الصحيح فاكد ان عثمان على الهدى وان من خرج عليه من المنافقين والظلمه المعاويين له. وروى وفي الدرع ابن عمر وعبد الله بن كمال وكعب بن عجرة. وروى احمد رب ماجة وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقربها وعظمها. قال ثم مر رجل مقنع في منحدر فقال هذا يومئذ ما الحق فانطلقت مسرعا او محضرا واخذت ببضعي فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا. يعني اخذ بثوبه وقال هذا يؤكد انه عثمان رضي الله عنه فانه. وروى ابو داود الطيالسي في كان رجاله ثقات عن عبد الله بن خوالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتذر ببرده من اهل الجنه يبايع الناس. قال تهجمنا على عثمان ابن عفان معتذرا يبايع الناس. هذا صحيح. وقد تقدم من الاحاديث التي سئل خلافته واشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعه بثمان عشره خلت من ذي الحجه سنه 35 على الصحيح. وكان خلافته 16 سنه الا 12 يوما لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 280 سنة. قد مرض عنه. قال الرابع ابن عمرو خير الرسل أعمل إمام الحق بالقدر العلي مريد كل خارجي فارس وكل قد رافضي فاسح. من كان للرسول في مكان هارون من موسى الى بكران ولا في نبوة التقدم قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. يعني ليس في نبوة فهو نزلت في هارون من موسى من رسول صلى الله عليه وسلم الا من غيره. الرابع في الفضل والكرامة ابن عمرو خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل ما كانوا على الله عليه. الإمام الحق بالإجماع بلا منافعة ولا منافعة أمير المؤمنين أبو القطين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخر شقيقا لأبيه عبد الله فقال أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. ولما بعث أوام الله تعالى به وحلاه وهو مع ذلك على دين قومه ولله في ذلك حكمة. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية عمه كل الحرص ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول هو يقول على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنعم. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في المغرب فهي مسلمة من العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله يعني نفعت على طالب بشيء فإنه كما يقودك ويرضه لك قال نعم هو في ضحضاح بالنار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي رضي ولدته بي غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ضحضاح الماء القريب العمق فهو يجعل في مكان يعذب من قدميه في رجليه شرفين من النار يرضي من هذه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعات يوم القيامه فيجعل في ضحضاح النار يبلغ بعديه يده منه دماء حديث البخاري وفي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول اهل النار عباد ابو طالب وهو مستعير بن عليه يبلغ منه دماءه رواه مسلم وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليها كفل النبي صلى الله عليه وسلم عليها رضي الله عنه وطيب فلما بعث آمن به وهو ابن ثمان سنين وهو أول من آمن به من آمن من الرجال كما أن أبو بكر أول من آمن به من الرجال وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء وفي الجملة يعني التسبيب أن هو أوراق خديجة وورقة وعلي فأول وورقة نوفل بس هو تأذبت الأول من أمر به من الصبيان أو من أمره النساء أو من أمره من الرجال وورقة نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من المراه وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من آل الصقاف رضي الله عنه أجمل. المولى بعد ما وقف من زيد ثابت زيد حريقة كان عقل عند رسول الله فاعتقد فكان يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في وقت إسلامي ما كانش عبد فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بلال فكان عبدا رقيقا حال نفسه وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوه قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل عشيرتك الاقاويل فامر علي ان يروح له فيجتمعون مني معه وهو الذي فاداه لنفسه فنام على فراشه ليله مكر المشركين ليله مكر المشركين كما قد المسيح الجيش هو الذي ادى الامانات عنه بعضها هو الذي درج مع حمزه وعبيده لخطبائهم عبيده بن جراح ابي عبيده لخطبائهم وغيره وكان يقول انا اول من يجلس الخصومه بين يا الرحمن ومن كان في تفسير قوله تعالى فهذان خصمان خطبوا في ربهم الذين تبارزوا يوم الاخره وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها الا توك على بعد وهو صاحب عمر بن رد وخيله يوم خندق والذي قتل عمر بن رد لما حارب خندق وفتح الله على يديه يوم خيبر جعل قلبه فارسه مرحبا وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد كان منه وكان صاحب النداء بسوره وراء تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم وشريكه في هديه في حجة الوداع وخليفته في اهله في غزوه تبوك وصاحب تجهيزه صلى الله عليه وسلم حين توفي ما جمعت اريد كل خارجين اي مدبر كل الخوارج نقل الى القول عن الساعة لكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا اهل القبلة هم معهم كفروا اهل النار من اهل القبلة فحكموا المجردين بالجاهلات فقالوا الى اهل واهل لهم حتى الصحابة الأولين السابقين الصحابة المستقبلين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وعطر عنهم رضي الله عنهم، ثم صار هذا الاسم عاما بكل من اتبع مذهبه الفاسد وسلك طريقتهم الباطلة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. أيها الأولى بذلك العلم كانوا لا يتفكرون عند ظهور أهل العلم بأعلى بهم إلا من كان لهم مناقشة الباطل وأقوالهم أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه السنة. يقول منها بوجوه أن كل ما يفكرون من وجوههم أولى بالتكفير من أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث أن يوم الرئيس قال لأخيه يا كافر وقد جاء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجع عليه، فلا ذكر الخمس إلا من ثاني ولا إثم التكفير رجع أو كان كافرا كفرا لا يرجع عن المنة. لا يكفر عن كفر نعم لا يكفر عن كفر ايه؟ قال كفر هو كلام كفر ايه؟ قال كلام كفر هو انا كلام كفر او يظن البعض هو انا من بدل شو يظن البعض ان هذا واحد قال كلام كفر وقيمة غير الحجة يبقى كافر لا أعلم أنه يتبع عليه الخدع. إذا ننظر الآن مما انتشر علمه ولا مما لم ينتشر علمه؟ مما لم ينتشر علمه واحتمل الجهل يبقى اللي هيحكم الكفر أن يكون عالم أو قاضي عشان يتبين مقابل الحج عليه. إذا انتشر علمه يبقى يحكم بالمقابل الحج عليه. عدم تكفير يهود النصارى تتلى عليه الآيات، فإذا تليت عليه الآيات فقد رأته الكفر. يبقى على لغة الكفر وضعت عليه كلمة أي إثمها، ان هو من ضمن هذا وجود الكلام ان هو اللي كفر المرسل اللي بيكفر نفسه، لازم هو هو مثله، بس هو دايما يعني ان هو بيعتقد ان هو ترك الاسلام او الله. ممكن تفهم بالتأويل. نعم. يعني ممكن اقول بهؤلاء القوم اللي هو بيكفروا ممكن يفهم كبير احاديث التأويل. ومنها ان من اكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وهم اسرع الناس في ذلك يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان، ومنها ان المؤمن وان عمل المعاصي فهو لا يستحلها وانما يقع فيها لغلبه نفسه اياه وتدبير شيطانه له وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدود الشرعيه مرتكبا، وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق ويأخذون الأموال التي حرم الله أحلاها إلا بالحق ويفعلون أفعال قبيحة مستحلين لها، والذي يعمل الكبيرة مستحيلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها، بل لا مخالفة في ذلك ولا مخالفة نعم، لكن الاستحلال إذا تمشى عن التأويل فهو مثل فهو عضو مما التكفير أيضا، فإن الآثار عن علي رضي الله عنه يعني تمنع من تكفير الصغائر في العموم. يقول إن هو تكريم بالكتاب ولما أرسل الله تعالى به رسله عليه السلام، يعني تكريم بالكتاب إذا بين له ذلك وإذا أذيب سنة التأويل، إلا فهو ما زال مصدقا للكتاب أو يقول هذا الكلام يلزم منه تكريم القرآن، يلزم كفر تكريم القرآن، لو انتزل تكريم القرآن يبقى كافر بالمعنى، يعني هو كلامه ده يلزم منه انه هو يكذب القرآن، ولكن هو بالحقيقة هو مجمس كده يقول لا ما يلزمش، لكن هو لازم بالحقيقة. عشان كده قلنا كلامه كلام كفر، ولكن لا يكفر الضعير حتى ايه وقام يلزم. يقول وإنما توقف الصحابة عن تفكير أهل النهروان لأنه كانوا يتأول هو أول من يغتر ذلك. يقول فحكموا أنهم بغاة، والمسؤال أنهم بغاة وأن الشيخ هو النوع الثالث أصح الأقوال أنهم يعني نوع ثالث. والجمهور لهم والخلاف يعني خلاف في التسمية، أما أنهم يختلفون عن الخارجين عن الإمام بتأثير الدائر فلا شك أنهم يختلفون عن أهل الجمل والصفين. وهؤلاء يعني اللي هم أهل الجمل والصفين أطرق الله عز وجل من هؤلاء الخوارج، خوارج الكلاب النار. وأما أهل الجمل والصفين فأخطأوا في اجتهادهم ومتابوا، يعني منهم المتاب على اجتهاده، ومنهم الشهداء رضي الله عنهم كطلحة والزبير المفروض من ظلما، ومن اهل الجمل المخالفين لعلي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك بوجود التاويل والخطا ومع ثابت الفضل يعني لهم منزله عظيمه. اما الخوارج فاهل وقت وظلم وضلال مبين، ولا نزاع في عدم تكفير البغاء، وهناك نزاع في تكفير الخوارج، وكان الراجح ما ذكرنا. فكلهم الراجح هم صنف ثالث كمانعي الزكاة، وأنهم يجوز بدءهم بالقتال لفساد اعتقادهم، فهذا الصحيح. وكثير من العلماء يقول يقاتلون كقتال الكفار في دلال الرمي بما يعم الإسلام، والجمهور يقولون يقاتلون بقتال الغرب. هناك خلاف في غنيمة الأموال بالنسبة لقتال الخوارج، ولا نزاع في عدم تبي النساء والضرري الا من يكفرهم ويحكم عليهم بالرد، لكن عامة العلماء يقولون قتال الخوارج لا يذبح فيه النساء ولا الذرية. يقول كل خارجي هارق اسم المروقة والخروج، سمي الخارج مارقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يمرقون من الدين كما هو مستثنى الرؤيا. وقول تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تأخذهم على الطريق. صحيحين عن جابر، صحيح عن جابر بن عبد الله بن عمرو قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهرانه منطلقه من حنين وفي ثوب بلال فضه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منها ويعطي منها، فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد خفت وخسرت ان لم اكن اعدل. يزعم مؤمن مبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعالم الى خائف خاسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله اقتل فاقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي، ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يزال حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من غيره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من غيره، اخترقها ولم يعني يستقلوا فيها، يخرجون من الدين. هذا حجة من يكون بكفرهم، ولكن الظاهر ان هذا في المنافقين منهم وعامة رؤوسهم من المنافقين الذين بالفعل هم خارجين من الملة نفاقا وزندقة، وما كانوا يقصدون يعني الا هذا الدين، وان اظهروا التأويل واظهروا الالتزام بالعدل والدين كهذا الرجل المنافق. ولكن هناك مانع من قبله من اظهر الاسلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، حيث ان الناس يتحدثون ان محمدا نقتل اصحابه، فهذا لابد من مراعاه مصالح المفاسد في قتال الزنادقه والمنافقين، فانه ليس كل من استحق القتل يقتل اذا كان في قتله مسلما، فهذا الرجل استحق القتل بلا شك وقد اظهر النفاق، ولكن لو قتل لتحدث الناس أن محمد رسول الله كثير من الزنادقة لو قتل لقال الناس المسلمون أو المتدينون يقتلون المسلمين الأنبياء ونحو ذلك، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور في قتال المنافقين، خلاف ما هو تحذره وظهر للناس جميعا نفاقهم وبدعتهم فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Thank you. الواحد ثبت عليه الردة يبقى ممكن يبقى يوصل بينه وبين امرأته ان هو هيفسخ النكاح. واحد ارتدت في النظمه المرتدة خصوصا اذا ما كانش الامر بيعلن الردة بيوفر بعد الامر الحجة وهي انا مسلم فمراته ممكن تكون جاهلة لان هو مرتد. يعني ما إذا انفصلوا من أحزابه وظهر للناس جميعا نفاقهم وبدعتهم فقتلهم عليهم أن يصلي الرضا. نعم. الواحد ثبت عليه الردة يبقى ممكن يبقى يوصل منه بين الرأس إن هو هيفسخ النكاح. واحد ارتد سلم زوجته المرتدة خصوصا إذا ما كانش الأمر بيعلن الردة بيوفر بعد الامر الحجة وهي انا مسلم فمراته ممكن تكون جاهلة لان هو مرتد. ماله بيبقى لا يورث لورثته ولكن يكون لبيت مال المسلمين سيف وليس غنيمة. عن ابي سعيد في قصة ابي زهيلة فجاء رجل كث اللحية مشرك الوجنتين غائر العينين انظروا قبيح الامر نادئ الجليل محلوق الرأس. يعني ما يتصور كده يعني لما يديه الطرعين لبره وعنيه غيرين لجوه ونادئ الجليل وراسه محلوقة وكتب اللي هي منظر فظيع. فقال اتقي لها محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله ان عصيته. لما هو دليل على ان قرب الجليل ان الانبياء لا يعصون اصلا الذي يعرفه بالانبياء من جميع انواع المعاصي. يعني لن يطيع الله احد ان اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ايأذنني على اهل الارض ولا تأذنوني؟ قال ثم اكبر رجل فاستأذن رجل من قوم في قبله وهو ابو خالد ابن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ضد به هذا قوما الارض هذا قوما يقرؤون القران لا يزيدهم اجرهم يقتلون ويدعون عهد الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ ثمود وفي لفظ فقال عمر بن الخطاب لعمر يا رسول الله ائذن لي في ارض عرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يزال صراخيهم يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الرمية ينظر إلى بطنه فلا يولد في شيء. بطن السهم المرض والحرية لا يعني إن رمى يبص كده يشوف في أثر من الرمية يعني هو خرق الرمية اللي هي الكريسة من الشيء من الذي يصطاد وخرج منه بدليل هم هدفهم ايه؟ هدم الاسلام. هم دخلوا ايه وخرجوا منه. قال فينظر الى نفسه فلا يدر فيه شيء ثم ينظر الى نظيه فلا يدر فيه شيء وهو القلح ثم ينظر الى قدره فلا يدر فيه شيء. كان يبقى نص وبتاع عمود بعدين بالبيريشه وبعدين ريش. قال فلا يدر فيه شيء سبق الفرق والدم يعني من سرعه مروقه سبق الفرق فما لم يصيروا شيئا من الفرق الذي يكون في بطن الدم ده. وسبق الدم يعني من سرعته قبل الدم ما يلمسه كان خرج. ما فيهوش شيء من الاسلام يعني في روايه فتبرر بالفوقه. يعني اخر حاجه في الفوقه دي الاسلام ما اخر جزء منه في الريش اللي في الاخر خالص صار يقول ايه يشك يقول يمكن يكون في حاجه. ده ايه؟ ان الاتباع منهم ممكن يكون منهم من ايه؟ من ليس للمنافق قد فقد اكبر. اما عامة القادة فسرعان ما يكون من المنافقين يا رب. وعشان التماري في البعض الاتباع امتلع تفكير ايه؟ المجموع. واصبحوش كلهم من الكفار دعاية ليه؟ الان امثاله جمعان التفكير جماعات التفسير اولى الناس اللي هي دي الاصل. اظهروا جدا؟ لا ما اظهرش الكلام ده. ده اخبار عن حلوهم ولا يحيى. ويقول حقيقتهم عن ربنا ان هم مارقين من دي. لا هيكون لو مجتمع يكون من المسلمين موجودين ما اظهروش حاجه. بس هيظهروا بعد كده عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم منع من قتله وقالوا لئن ادركته لاقتلنه. اذا ده لسه هيحصل بعد كده. هل ظهورهم مبتدعين وصفهم الدماء قتل اهل الاسلام وقتل اهل الاوثان ونحو ذلك. لما يظهروا يبقى ايه المفروض. لكن هو هنا الراجل كان مفترس. قال آيتهم رجل اسود احدى عضويه مثل ثدي البقر او مثل بضعه تبردر. بضعه قله اللحم مثل حلم الثدي على يدي على عظمي عليه حته لحم من الدله علامه هؤلاء الخوارج ان فيهم رجل يقتل على بيته. قال يقولون على حين فرقه من الناس بدليل الناس خمسين حتى وان اختلفوا لكنهم ايه هم الناس والمالقين فرقه مالقه. قال عبد الكريم اشهد اني سمعت رسول الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قاتلهم وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فاودي به حتى نظرت اليه على ناعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعم هذا من معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام ومن قضاء العلي بن ابي طالب. وفيه بمسلم عامه عبد الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يقولون في امته يقولون في فرقه من الناس جبال السحايا لهم حلق الراس وفي ظهر محلوق الراس على نفسه. قال هم شر الخلق او من اشد الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحد. فيه دليل واضح ان علي رضي الله عنه اولى الطائفتين بالحق. كلمه ادنى الطائفتين الحق يعني معناها ان الطائفه الاخرى ايضا على شيء من الحق. وعلي رضي الله عنه يعني هو على الحق بلا شك. ولكن ان كان في ناس من طائفه علي ليسوا ايه؟ ليسوا على الحق. لكن اهل فتنه الذين انتظروا الكتاب هم صفين هم اهل فتنه كان منهم ناس في صف علي. ولذلك لكن اهل الحق اكثر في صف علي رضي الله عنه. قال فضرب لهم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا او قال قولا الرجل يرمي الرميه او قال الفوق فينظر في النقل فلا يرى بصيره وينظر في النضي فلا يرى بصيره وينظر في الفوق فلا يرى بصيره. قال ابو سعيد انتم قتلتموهم يا اهل العراق. يعني بقت الفوق والنضي والنصر. وفيه عنه رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق مارقه عند فرقه من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين من الحق. وفي روايه ان يكون في امتي فرقتان فتخرج بينهما مارقه يلي قتلهم اولاهم بالحق. وفي روايه ياخذون على فرقه مختلفه يقتلهم اقرب الطائفتين من الحق. وفيه عن سيدنا أطلع قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني ممكن يعرض الكلام في مسائل السياسة والحرب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأكمال سفهاء الاحلام. اخر الزمان ما اخر زمان الصحابه او اخر زمان بالنسبه هو اخر زمان الصحابه اخر زمان الصحابه واخر الخلافه الرشيده. احداث الاكمال يعني صغار السن سفهاء الاحلام بامر العقول يقولون من خير قول البريه انهم من احسن الكلام انهم يقولون قراءه القران يامرون بالعدل يامرون بالحكم ما انزل الله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذا لقيتموهم فاقتلوهم دليل على بدءهم بالجهود، إذا تهزموا وأظهروا ضلالهم وبدعتهم. فيها عن عائلة أبي السلمانين عنه عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مقدد اليد موجودا اليد او موجود اليد كده ناقص اليد يعني ايده ناقصها عشان كده عليا مثل دول البضعه والتضرع لولا ان تنصروا لحدثتكم بما وعلنا الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن تبالغوا في إحسان الضرب لأنفسكم والإعجاب بها لحدثتكم بالثواب ثواب الجيش الذي يدخل الثواب. قال عندكم التبصير كده وهي أقرب البطل هو السبر الغوية. قال قلت انت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم قال اي رب الكعبه اي ورب الكعبه اي ورب الكعبه. وفيه عن زيد بن وهب الزهري انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال علي رضي الله عنه ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءته بشيء ولا صلاتكم الى صلاته بشيء ولا قيامكم الى قيامه بشيء يقرؤون القران يحسبونه انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. طب هو العظم يعني لا ترتفع لا تكرم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العظيم او لنكلوا عن العظيم. وآية ذلك ان فيهم رجلا له عظم وليس له ذراع بمعنى محدد اليد يده ناقصه على رأس عرضه مثل حلمة الشد عليه شعرات الدين فتذهبون الى معاوية عن الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراويكم واموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في شرح الناس فسيروا على اسم الله يعني رغبهم بقتال الخوارج وترك قتال معاوية وعلي الشام الآن. قال تمام بن زهير فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرازلين فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حراء. عشان حد يكلمهم عشان يظلوا على ايه؟ وجيههم فقالوا لو هم ناشدوهم بترك القتال والتوبه والرجوع في ناس هترجع. فقال لهم ده انتوا ارموا الرماح ولازم تهزموا هزمه واحده. فكان ده السبب اللي قتلهم يعني غلبهم. قال فوحشوا بها فرجعوا فوحشوا بالرماحين وسلوا السيوف رموا الرماح في الارض من هذه يدهم من بعيد ده هم ما عندهمش ايه؟ سلاح من بعيد ما فيش غير سيوف وشجراهم الناس بالرماحين من غير ما يقربوا منهم وعم يقربوا بالايه؟ بالرماح والتاني ما عندهمش رماح رموها في الخلق موضوعا. قال وقتل بعضهم على بعض وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلين ما يقولوش يطلب الايه؟ للمؤمنين ما عليهم ان يطلبوا بعضهم. لان هم كانوا عايزين يقدموا السيوف بس يعني ساعه من عباد الله ذهب بعضهم. قال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدر فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى مات حتى اتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض كانوا في اكوان. قال اخبروهم فوجدوه مما هذه الارض وجدوه على تحتهم مباشر للارض فكبر فقال صدق الله وذل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام اليه علي بن السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلمه ثلاثا وواحدا. فعلي التلمذي من أقرب الصحابة لي لكن يستحب عشان ما تقول لها استثناء الواقعة الأولى واقعة كان حرارة اللي بسوق الخوارج حرورية الزمنية قرية أصلا كان خروج الخوارج أول معركة مع الجيش عليه رضي الله عنه وفيها مع عبيد الله بن أبي رافع خليفة المسلمين عبيد الله بن أبي رافع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما طلبت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق ولد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لا أعلم صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بأجل دين ولا يجاوز هذا منهم يقول حلقهم أشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه وبي شاب أو حلم الفن فلما قدرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فقدروا فلم يجد شيئا فقال رجيه فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ثم وضعوه في خالدة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبد الله أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيه وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج لهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة من أمتي إما باعتبار أنهم ضمن فرق الأمة أو باعتبار ما كانوا عليه قبل كفرهم في من كفر منهم أو أكثرهم من الأمة من سنة عليه فيهم بعد قتلهم هو بقي منهم بقايا امر عليهم ان تفريقهم في قبائلهم ومنعهم من الاجتماع ولم يجدوا لهم نساء ولا بديا كما ذكرنا في سنن ابي داود عن ابي سعيد الخدري وانس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اختلاف وفرقه قوم يحبون القتل ويسيئون الفعل يقرؤون القران لا يجلوا صراخهم يمرقون من الدين وهو مستمر رميا لا يرجعون حتى يرتد على فوقه وشر الخلق والخليقه طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب الله وليس منه بشيء من قتلهم كان اولى بالله منهم قال يا رسول الله ما جناهم قال التحليق ولو عن نصر عنه قال ان نصران قال جناهم التحليق والتشديد فإذا رأيتموهم فأيزموهم قال أبو داود التشديد استئصال الشخص الحديث بأمر الموالد والأمر مختلفين وفي الأعلى مقدرين متواترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدفع الخطين يذكروا في العقائد علشان انكر الشيعة مثلا لأن ده أمر اعتقادي أصلا ليه لأن أنا بعتقد فضل هؤلاء أمر علمي يعني مش يعني هي النصوص كثيرة أنا بذكر فيها كأخبار لكن هذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أعتقده عشان نعلم فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فاعتقدهم اعتقد فضلهم فيه ما هي بدليل لله عز وجل به وده من ضمن التصديق بالسنة اللي هو التصديق النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقد فضل هؤلاء تصديق بالكتاب وتصديق بالسنة ولذلك المسألة دي واضحة لها لما تيجي تدور عليها مش هتلاقي ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة مستقلة اللي هي مسألة الاعتقاد في الصحابة لكن هي في الحقيقة ضمن الإيمان بالله عز وجل لأن هو الحكم بالله مش كده؟ الحكم بالله عز وجل هو بغض من وجودهم بالله وضمن الإيمان بالكتاب لأن فضائلهم في القرآن وضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فضائلهم في إيه؟ في السنة فعشان نعرف الكلام ده نقرأ هذه الأحاديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة على محمد العبد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ محمد رحمه الله يوسع عليه من الفرد مدير كل فارجين بارد وكل طب رافضي بارد. الخب الخداع الخب الرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بالذراء والصيانة وسمى بذلك لأنهم لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا الكلام ليس بظاهر وليس معلوما في تسميتهم بالرافضة أن رفض الشيخين، بل المعروف أنهم سموا رافضة لرفضهم إمام زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه عرضوا عليه الإمامة وسئل عن أبي بكر وعمر فتبرع منهما صراحه معلوما وتبرع ممن يتبرع منهما فرفضه قوم فسموا رفضه الذين رفضوه وابوا ان يجعلوه اماما هم الرافضه ومن قبلوه وجعلوه الامام هم الزيديه. الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن حسين الرافضة، يعني هنا افترقت الشيعة إلى زيدية وإلى رافضة. الرافضة لهم أسماء، منهم الرافضة ومنهم الإمامية، يعني هم يقولون بالإمامة المنصوص عليها. أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي، وعلي نص على إمامة الحسن، والحسن نص على إمامة الحسين، و كل منهم نص إمامة زيدية، وأن هذه النصوص قاطعة فلا يجوز أن يتولى الخلافة غير من نص عليهم. الخلافة عندهم بالنص ولا يجوز أن تكون بالاختيار. ويسمون أيضا إثنى عشرية، وذلك لأنهم يقولون بإثنى عشر إماما آخرهم من ادعوا انه دخل في التلزاز ومنذ صغره ينتظر الفرج والخروج وهو المهدي المنتظر. محمد هو مشهور يعني اسمه محمد بن الحسن العسكري، والذي يعني طرد خرافتهم فيه وضحوكة العالم. ويسمونه ايضا بالزعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وهو عندهم أحد الأئمة الاثنى عشر، وترتبهم كل عندهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين علي بن الحسين ثم محمد ابن علي ابن الحسين وهو مشهور محمد الباقر ثم جعفر الصادق وهو الإمام الثالث في الترتيب. وهم هو وأبوه أئمة أهل العلم وأئمة أهل السنة، وأكثر مذهبهم أكاذيبه منسوبة إلى جعفر الصادق. أكاذيب المذهب والضلالات والخرافات معظمها منسوبة إلى جعفر الصادق وسمو جعفرية، ولأنه أيضا حدث تفرق بينهم وبين الإسماعيلية في يعني أو سمو جعفرية، لأن هناك من يقول أن بعد محمد حدث تفرق فهم يقولون بإمامة جعفر ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فأما ما ذكره الشيخ هنا في رفضهم إمامة الشيخين فعجيب المشهور ما ذكرناه، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في رفضهم إمامة زيد بن علي. يقول وزعموا أنهما أي أدرك عمر ظلم عليا وارتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فلك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرهم من الصحابة، وهم أقسام كثيرة لا كسرهم الله تعالى. من جهة الكثرة هم أكثر الفرق الباقية من أنشرة الضالة أكثرها انتشارا. فدك أرض خيبر وفدك أرض كانت لليهود وفتحت صلحا فهي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي التي أرادت فاطمة أن تأخذ مسألة تقسيمها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتناولنا هذه المسألة من قبل اللي أرادت ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر أن رسول الله قال ما تركناه صدقة، أن رسول الله قال ما تركناه صدقة، نحن نشرت الأنبياء لا نوت ولا نوت، فأبى أن يعطيها هذا الأمر، ورأى أن يظل هو الذي يصرفها في مواضع صرف النبي صلى الله عليه وسلم. هم الرافضة يعني على اختلافاتهم كلها مجمعون على ذم أبي بكر وعمر، وعلى أن علي هو الإمام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نجيب الحاجة لتجمع يعني الفرق دي كلها، الأمين هو الرافضي ذم من يذم ويسب أبي بكر وعمر على درجات متفاوتة من التكفير للتفتيح للقذف والعياذ بالله أنواع من الإجرام والكفر الفظيع في حق الشيخين رضي الله عنهم، يعني ذم الشيخين ولا يتقدم يومك عليه. يقول اعظمهم غلوا واسواهم قولا واخبثهم اعتقادا كلو اخبث من اليهود والنصارى هم السبائيه اتباع عبد الله بن سبع اليهودي قدحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الالهيه كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقهم عليه رضي الله عنه بالنار، وهم معروفون الآن بالنصيرية والطائفة العلوية، هي منتشرة في يعني سوريا وتركيا، والعجيب أن يعني دائما الاعتماد على القادة من الطائفة العلوية دائما تركيا وفي سوريا لضمان استمرار ما يريدون، طائفة العلوية مسيطرة سيطرة يعني شديدة جدا على معظم الناس الحساسة في سوريا، منهم حضر الأسد، وإن كان هو لما تولى منصب رئيس الجمهورية وشرطه أن يكون مسلما سنيا أعلن انتصاره بهذا الاسم، ولكن هو وكل الوظائف الحساسة مولاة للطائفة العلوية. حاجات ظريفة جدا يعني تاريخيا يعني تاريخ الوحوش معظمهم أدركها. أنا لو قلت لما هاجموه جدا في كامب ديفيد فكان بيحكي إيه اللي حصل في 73 وفي عندي كده 67 67 كان حد رئيس وزير الدفاع السوري، فكان بيقول أنا لو قلت إن هو راح لفيصل للملك فيصل الله يرحمه وبيقول إن هو قال له إن هو هيحارب إسرائيل مع حافظ الأسد، فقال له ازاي تحارب مع حافظ العلوي؟ فقال له ربنا سهل وان شاء الله تبقى كويسه، وبعدين ما حصلش اي تقدم على الجبهه السوريه، ومهما حاولوا المصريين هم يحققوا مكاسب ما كانش فيه فايده، والحقيقه المعروفه انه ما كانش ممكن تحقق مكاسب لان اصلا الجولان اتباعت سنه 67 وكل الناس عارفه ان الجولان اتباعت، وان الجولان اعلن سقوطها قبل ما عسكري اسرائيلي واحد يخشها، وامر الجيش السوري بالانسحاب. الكلام ده كان بيقول كده قدام الناس كلها والله العظيم، حد انا سامع الوزي انا اسال الله العفو والعافيه، يقول لك اعلن ان امر الجيش السوري بالانسحاب من الجولان قبل ما طلقه واحده من الجيش الاسرائيلي يضربها. ده كلام ما هو اللي قال كده الارض على روضه، بس هم كلهم كانوا مع بعض يعني خبر ذلك. رئيس اركان الجيش التركي ومن الطائفه العلويه على الدوام دائما، وده هو المعلم مهما يتغير وزير الدفاع، وزير الدفاع ممكن يتغير عشان تغير ايه؟ الحكومه، لكن رئيس الاركان حاجه اساسيه هو اللي يكون من الطائفه العلويه. الطائفه العلويه دي حاجه فظيعه جدا. هم دول بقى اللي بيعتقدوا الاولويات عليه الدوام. اللي هم المطيرين المطيرين والطائفه العلويه الذين يعتبرون الاوليه في عليه الدوله في حقيقه مذهبهم، وان كان كما ذكرنا ممكن يروح احنا سنيين يعني ايه؟ يتنازل مذهب السنه مش مشكلة عن الموضوع حاجة مصيبة عظيمة. يقول كما تقدر في عليه رضي الله عنه الالهية كما اعتقد المطار في عيسى عليه الثلاث ومن الذين احرقهم عليه رضي الله عنه بالنار وانكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وابي داود الترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال اتي عليه رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه المقتول.